الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 13 من لقاءاتنا في مباحث الحكم من كتاب روضة الناظر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خضاب الوضع والإخبار، وهو أقسام أيضا. أحدها ما يظهر به الحكم، ثم أعلم أنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الشارع في كل حال أظهر خطابه لهم بأمور محسوسة جعلها مقتضية لأحكامها، على مثال اقتضاء العلة المحسوسة معلولها، وذلك شيئان: أحدهما العلة والثاني السبب، ونصبهما مقتضيين لأحكامهما حكم من الشارع. فلله تعالى في الزاني حكمان، أحدهما وجوب الحد عليه، والثاني جعل الزنا موجبا له، فإن الزنا لم يكن موجبا للحد لعينه، بل بجعل الشرع له موجبا، ولذلك يصح تعليله فيقال إنه نصب علة لكذا وكذا. فأما العلة فهي في اللغة عبارة عما اقتضى تغيرا، ومنه سميت علة المريض لأنها اقتضت تغير الحال في حقه، ومنه العلة العقلية وهي عبارة عما يوجب الحكم لذاته كالكسر مع الانكسار والتسويد مع السواد. فاستعار الفقهاء لفظ العلة من هذا واستعملوه في ثلاثة أشياء: أحدها بإزاء ما يوجب الحكم لا محالة، فعلى هذا لا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والأهل، بل العلة المجموع، والأهل والمحل وصفان من أوصافها أخذ من العلة العقلية. والثاني أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم وإن تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. والثالث أطلقوه بإزاء الحكمة كقولهم: المسافر يترخص لعلة المشقة، والأوسط أولى. الثاني السبب، وهو في اللغة عبارة عما حصل الحكم عنده لا به، ومنه سمي الحبل والطريق سببا، فاستعار الفقهاء لفظة السبب من هذا الموضع واستعملوه في أربعة أشياء: أحدها بإزاء ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية، الحافر يسمى صاحب سبب، والمردي والمردي صاحب علة. والثاني بإزاء علة العلة كالرمي يسمى سببا، والثالث بإزاء العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول، والرابع بإزاء العلة نفسها وإنما سميت سببا وهي موجبة لأنها لم تكن موجبة لعينها، بل بجعل الشرع لها موجبة، فأشبهت ما يحصل الحكم عنده لا به. بعد أن تكلم المؤلف عن القسم الأول من أقسام الأحكام الشرعية والأحكام التكليفية، ذكر القسم الثاني من الأحكام الشرعية وهو الأحكام الوضعية، وقد يقال له خطاب الوضع. والمراد بخطاب الوضع خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بجعل شيء أصلا للحكم التكليفي أو وصفا له أو أثرا له. فبعض أهل العلم سماه خطاب الوضع، ليس المراد به أن العباد يضعونه، مثال من هذا ما يسمى عند عامة الناس الأحكام الوضعية ويريدون بها ما يقابل الأحكام الشرعية، بمعنى أن الخلق يضعونها من عند أنفسهم. إن من المعلوم أن الأحكام الشرعية إنما تكون من عند الله عز وجل، كما قال سبحانه: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. وإنما المراد أن الشارع قد وضعها وجعلها معرفة بالحكم الشرعي. بعض أهل العلم يسميها خطاب الإخبار، لأن هذه الأحكام تخبرنا وتعلمنا بوجود أحكام شرعية أو انتفائها. فبعض أهل العلم فسر الأحكام الوضعية بقوله: هي خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير. هذا فيه ما فيه، لأن خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين قد يكون على جهة الإخبار عنه، كما في قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. هذا ليس فيه اقتضاء ولا تخيير، ومع ذلك ليس من خطاب الوضع، لأنه لا يصح أن يعرف الشيء بنفي صفات غيره. والفرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية يظهر في أمور متعددة، منها أن الأحكام الوضعية لا يشترط أن تكون من فعل المكلف، بخلاف الأحكام التكليفية، لأنها لا بد أن تكون من فعل المكلف. وتقدم معنا فرق آخر، وهو أن الأحكام التكليفية تختص بالمكلفين العاقلين البالغين، وأما الأحكام الوضعية فقد تتعلق بأفعال غير المكلفين، كما في مسألة وجوب الغرامات بالإتلاف. ومن الفروقات بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية: الأحكام التكليفية يشترط أن تكون مقدورا عليها من قبل المكلف، فمثلا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، زوال الشمس ليس في قدرة المكلف وليس في اختيار المكلف، ليست من فعله، خلاف صلاة الظهر فإنها من فعل المكلف ولا بد أن تكون في قدرته. كذلك يشترط في الأحكام الوضعية، يشترط في الأحكام التكليفية أن يعلم بها المكلف، فيتعلق الحكم التكليفي بمكلف إلا إذا علم به، خلاف الأحكام الوضعية. دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة تعلقها بذمة الجاهل والغافل والناسي والنائم، انتفاء التكليف عن هؤلاء. من الفروقات أن الأحكام الوضعية لا بد أن تتعلق بأحكام تكليفية، خلاف الأحكام التكليفية فلا يشترط أن تكون مرتبطة لأحكام وضعية. ومن الفروقات أيضا إمكانية اجتماع أكثر من حكم من الأحكام الوضعية، بخلاف الأحكام التكليفية فإنها لا تجتمع في فعل واحد بعينه. تقدم معنا في مسألة الوجوب يضاد التحريم تقرير هذا المعنى، بينما في الأحكام الوضعية يمكن أن يكون الفعل، يمكن يكون هناك سبب وعلة وشرط ومانع، وأن يكون هناك صحة وأداء وعزيمة في وقت واحد. كذلك من الفروقات أن الأحكام الوضعية يمكن أن يخلو المحل منها، خلاف الأحكام التكليفية فإنها لا يخلو منها فعل من أفعال المكلفين. إذا تكرر هذا فإن الأحكام الوضعية تنقسم 4 أقسام. القسم الأول ما يظهر به الحكم بحيث يعرفه العباد، ويشمل 4 أقسام: العلة والسبب والشرط والمانع. أدخل الشرط والمانع في هذا التقسيم لأنه من باب التكميل لما يظهر به الحكم. القسم الثاني آثار الحكم، تشمل الصحة والفساد. القسم الثالث باعتبار موافقة الحكم دليل، تشمل العزيمة والرخصة. القسم الرابع يتعلق بأوقات الفعل، يشمل الأداء والقضاء والإعادة. لذلك تكون الأحكام الوضعية 11 قسما، هي العلة والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد والعزيمة والرخصة والأداء والقضاء والإعادة. هناك من يزيد بعض الزيادات في الأحكام الوضعية، فمثلا عند الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطن، بالتالي يزيدون هذا حكما آخر. كما أن بعض الأصوليين يزيد حكم القبول والإجزاء. هناك أيضا بعض الزيادات الأخرى. ننتقل إلى التقسيم الأول وهو ما يظهر به الحكم، أي يتضح به الحكم للمكلف، بحيث إذا وجدت هذه الصفات علم المكلف بوجود الحكم. ذكر المؤلف سبب وجود هذا النوع، وهو أن خطاب التكليف المباشر لكل مكلف بكل فعل غير ممكن، بالتالي وضعت علامات تعرف المكلف بوجود الحكم. فلما عسر على الخلق معرفة خطاب الشارع في كل حال، أي لا يمكن أن يكون هناك خطاب من الشارع لكل مكلف بكل فعل من أفعاله، حينئذ وضع لهم علامات تعرفهم بوجود الحكم الشرعي، فقال أظهر الشارع خطابه التكليفي للمكلفين بأمور محسوسة، جعلها مقتضية أي طالبة لأحكامها. على مثال اقتضاء العلة المحسوسة معلولها، العلة المحسوسة هي التي يعرفها الناس بواسطة الحواس الخمس، ومن أمثلة ذلك أن نعرف أن النار محرقة، عرفنا بواسطة الحس، وجدنا أن النار تحرق وشاهدنا ذلك بأعيننا، فهذه العلة المحسوسة تقتضي، العلة المحسوسة وجود النار تقتضي وجود معلولها وأثرها وهو الإحراق. هكذا مثل ذلك ما يتعلق بالعلل الشرعية، فإنها تقتضي حكمها، مراد بالحكم الأثر والنتيجة، مراد بقوله مقتضية لأحكامها أي طالبة لآثارها ونتائجها. قال المؤلف وذلك شيئان، أي أن هذا التقسيم من أحكام الحكم الوضعي وهو ما يظهر به الحكم ينقسم إلى شيئين، العلة والسبب. ظاهر هذا أن المؤلف يرى أن الشرط والمانع ليست من هذا القسم، وإن كان ظاهر فعله أنه يجعلها توابع لهذا القسم إن كانت ليست أصالة منه. بعض الأصوليين يجعلها من هذا التقسيم، لأن الموانع يعلم العبد بها انتفاء الحكم، والشرور كذلك، وما يظهر به الحكم قد يكون في جانب الوجود كما في العلة والسبب، وقد يكون في جانب العدم كما في الشرط والمانع، لأن الشرط إذا فقد عدم الحكم. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل العلل والأسباب الشرعية أحكام شرعية أو ليست كذلك؟ فإن بعض الأصوليين يرى أن العلة والسبب أحكام عقلية وليست أحكاما شرعية، ورد عليهم المؤلف بقوله ونصبهما، أي جعل العلة والسبب مقتضيين أي منتجين لأحكامهما أي لآثارهما من الأحكام التكليفية، هذا النصب والجعل حكم من قبل الشارع فيكون حكما شرعيا، فإنه لا مدخل للعقول في هذا الباب. فالمثل لذلك المؤلف من مثال قال فلله تعالى في الزاني حكمان، أحدهما وجوب الحد عليه أي وجوب إقامة الحد عليه، وهذا حكم لا، هذا حكم شرعي، هذا حكم تكليفي، هذا حكم تكليفي. والثاني والحكم الثاني المنسوب للشرع أنه جعل وصف الزنا سببا وعلة مقتضية لثبوت الحد، وهذا الحكم الثاني هو الحكم الوضعي وهو منسوب إلى الشارع، فإن الزنا لم يكن موجبا للحد لذات الزنا، وإنما جعلنا الزنا موجبا للحد بجعل الشرع له، أي لوصف الزنا موجبا وعلة للحكم. ولذلك يصح أن يعلل الحكم الأول ووجوب الحد بالوصف الثاني الذي هو الزنا، فيقال إنه العلة في نصب، إنه يعني إن الوصف نصب أي جعل علة للحكم الفلاني من قبل الشرع، هذا دليل على أن العلة والسبب أحكام شرعية وليست مجرد أحكام عقلية. انتقل المؤلف زيد الضحيه والبحث الآن في هل السبب والعلة أحكام شرعية أو هي أحكام عقلية. هناك طائفة قالوا هذه أحكام عقلية، لأن كون الوصف ينتج عن وجود الحكم هذا أمر عقلي، هذا كلام خاطئ، بل العلة والسبب أحكام شرعية لأنها لم تكن علة ولم تكن سببا لذاتها، لذات الفعل ولا لأمر مرتبط به من جهة العقل، وإنما من قبل الشارع، وبالتالي تنسب إلى الشرع فيقال هي أحكام شرعية. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحكم الوضعي الأول وهو العلة، فقال فهي في اللغة عبارة عما اقتضى تغيرا. إدخال لفظة عبارة في التعريفات ليس من الأمور المستحسنة، وقد يكون على مذهب من يرى أن الألفاظ الأصوات عبارة عن الكلام وليست هي إياه، وهذا الكلام خاطئ ومحل إبطاله محل آخر، ولذا لا ينبغي أن يقال عبارة عما، وإنما يقال العلة في اللغة ما اقتضى تغيرا. ويظهر أن هذه الجملة نقلها المؤلف من الغزالي، وإن كان أيضا ينقلها الكثير ولا ينتبهون إلى ما فيها. قال هناك ثلاثة أقوال في سبب تسمية العلة علة. الأول أن السبب في تسميتها علة أن العلة في اللغة ما ينتج عنه التغير، ولذلك يقال عن المريض عليل. لماذا؟ لأن المرض غير حالته وأصبح قد انتقل من حال الصحة إلى حال المرض. وقول الثاني يقول بأن العلة أطلق عليها هذا الاسم من باب التكرار، ولذا يقال العلل هو الشرب ثانيا، ويقال عن المطر الذي ينزل ثانيا عله، والمعنى الثالث في معاني أو ما قيل من معاني العلة في اللغة أن العلة المراد بها ما يناسب النفوس تستقر به، ولذا يقال هواء علي. وهذا منشأ من منشأ عقدي، وهو الكلام في حقيقة العلة الشرعية. بعضهم يقول بأن العلل مجرد علامات مظهرة للحكم وليست مما يؤثر فيه، وفي المقابل يقول طائفة بأنها مؤثرة لذاتها، وهذا هو عين البحث في مسألة وجوب الأصلح. فإن المعتزلة يقولون يجب على الله الأصلح، ولذلك يقولون العلل تقتضي تغير الحكم لذاتها، بخلاف الأشاعرة فإنهم يرون أنه لا ارتباط بين الحكم وتحقيق مصالح العباد، بالتالي يقولون العلة لا تقتضي تغيرا، وإنما هي الأمر المتكرر المرتبط بغيره. وأتقدم معنا أن الصواب أن الأحكام الشرعية يحصل منها مصالح الخلق، ولكن ليس ذلك على سبيل الوجوب على الله عز وجل، إنما هو على سبيل التفضل منه سبحانه وتعالى. المؤلف قال ومنه، أي من تفسير العلة بمقتضى تغيرا العلة العقلية، العلة العقلية، وفسرها بأنها ما يوجب الحكم لذاته، أي لا بد أن يحصل المعلول لوجود العلة، ومثل لذلك بالكسر مع الانكسار، لأن تشعب الإناء نتيجة، تشعب الزجاج نتيجة عن كسر عن كسر ذلك الإناء. وهكذا تغير لون الشيء من إلى السواد نتيجة للتسويد. وهذا الكلام ليس بصحيح، بل العلل العقلية لا توجب الحكم لذاتها. والعلماء في هذه المسألة لهم ثلاثة مناهج، هذه تسمى مسألة السببية. فالمعتزلة يرون أن الأسباب منتجة لآثارها وأحكامها لذاتها، والأشاعرة يقولون الأسباب لا علاقة لها بالنتائج وهي غير مؤثرة فيها. فاضرب لذلك مثلا يتضح به القولان: أخذ السكين فذبح به الشاة، فذبح بها الشاة، ماتت الشاة، موت الشاة ناتج عن أي شيء؟ المعتزلة يقولون موت الشاة نتج عن الذبح لذات الذبح، لأن عندهم من الأسباب مؤثرة بنفسها. والأشاعرة يقولون لا علاقة للسبب، إنما السبب علامة، بالتالي يقولون هي ستموت، وجد عندها ذبح أو لم يوجد، ولأن الله قد قدر عليها أن تموت فستموت، وأخذ السكين وتحريك السكين عند رقبتها ليس له أي أثر في إنتاج الموت بالنسبة لهذه الشاة. وأهل السنة يثبتون التأثير، لكنهم لا يجعلونه مستقلا بنفسه، وإنما يكون بجعل الله وخلق الله سبحانه وتعالى. فيقولون الشاة ماتت، المؤثر فيها بالموت هو الذبح الناتج بالسكين، ولكن ليس لذات الذبح، وإنما لأن الله جعل الذبح منتجا لموت الدابة. ويقولون في الرد على المعتزلة هنا أسباب وجدت ومع ذلك تخلف الأثر عنها، كما في قصة إبراهيم النار محرقة ومع ذلك لم تحرقه، فهنا وجدت العلة العقلية ولم يوجد الأثر النتيجة والمعلول بسبب أن الله لم يجعلها منتجة لذلك الأثر. واضحة. بعد ذلك بحث المؤلف هنا قبل أن نذكر ما ذكر المؤلف، العلماء يذكرون أن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة شرعية أو مقصود شرعي. وشرح هذا التعريف ويان محترزاته نتركه لمباحث القياس، فإنهم قد فصلوا القول هناك. قال المؤلف: واستعار الفقهاء لفظ العلة من هذا، أي من العلة العقلية، واستعملوه في ثلاثة أشياء. كأنه يقول: يا أيها القارئ لكتب الفقهاء انتبه، فإنهم يستخدمون العلة في ثلاثة معاني مختلفة، وبالتالي لا بد عند فهمك لهذا اللفظ أن تجعل معناه مترددا بين هذه المعاني الثلاث حتى يثبت لك أن المراد أحد هذه المعاني. قال: استعمل الفقهاء لفظ العلة في ثلاثة معان، أحدها بإزاء ما يوجب الحكم لا محالة، لأن الاستعمال الأول لفظ العلة وما ينتج عنه الحكم لا محالة، بحيث توجد جميع مقتضيات الحكم. قال: فعل هذا لا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والأهل، يعني في كونها أركانا من أركان العلة. مثال ذلك في قطع اليد، ما هو المعنى المقتضي لقطع اليد؟ سرقة. وما هو الشرط؟ هناك شروط: البلوغ، العقل، من انتفاء الشبهة، والمحل وهو المكان الذي تقطع يثبت فيه القطع وهو اليد. إن إذا لم يوجد يد فإنه لا يمكن أن يثبت الحكم. والأهل، أي صلاحية المحل وأهليته لتطبيق الحكم عليه، لأن يكون صاحبه قد وجدت فيه الشروط التي يثبت الحكم معها. مثال ذلك: إذا قال الفقيه: قد وجدت عند هذا علة القطع فيجب القطع. هنا علة القطع المراد بها المعاني الأربعة، المراد بها الأمور الأربعة. قال المؤلف: والأهل والمحل وصفان من أوصافها. هذا ليس بصحيح، بل هما شرطان شروط العلة. قال: أخذا من العلة العقلية، فإن العلة العقلية عند طائفة توجب الحكم لذاتها. وتقدم معنا إبطال ذلك. وعلى ذلك نعرف أن كل من العلة العقلية والعلة الشرعية لا توجب الحكم لذاتها، وليست مجرد علامة على الحكم، بل لها تأثير، لكن ليس لذات العلة. والاستعمال الثاني الذي يستعمله الفقهاء للفظ العلة الأطرق بإزاء المقتضي للحكم. المقتضي للحكم أي المعنى الذي يضرب الحكم ويثبت الحكم من أجله، ويثبت الحكم من أجله، ولا يلتفتون عند هذا الإطلاق إلى ثبوت الحكم أو وجوده بسبب فوات شرط أو وجود مانع. مثال ذلك قول الفقهاء، الكفارة، قول الفقهاء اليمين علة للكفارة، اليمين علة للكفارة. فهنا اليمين هو المعنى المقتضي لثبوت وجوب الكفارة في ذمة المكلف، لكن قد لا يوجد الحكم بسبب عدم وجود شرطه، كما لو لم يحنث في يمينه، وهكذا نجد أن الفقهاء يقولون السرقة علة لقطع اليد. معنى قولهم علة هنا أي مقتضية للحكم، بغض النظر وجد الشرط أو لم يوجد، وجد المانع أو لم يوجد. المعنى الثالث من معاني العلة التي استعمل الفقهاء لفظ العلة فيها، قال أطلقوه بإزاء الحكمة. المراد بالحكمة المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الأصل، ولذلك نجدهم يقولون المسافر يترخص رخص السفر لعلة المشقة. المشقة ليست هي العلة، وإنما المشقة حكمة لأنها غير منضبطة، قال والأوسط أولى، يعني أن أفضل هذه الإطلاقات هو الإطلاق الثاني، وإن كان ينبغي بنا ألا نرجح هنا، ونذكر أن الترجيح بين هذه الإطلاقات ليس من الأمور المناسبة، وذلك لأنه الآن يبين اصطلاحات، ولكل قوم أن يصطلحوا على شيء ولا مشاحة في الاصطلاح. وكأنه قال بقوله والأوسط أولى أي سأقتصر في استعمالي لهذا اللفظ على استعماله في المقتضي للحكم. الحكم الثاني السبب، وقد فسر المؤلف السبب في اللغة بأنه ما حصل الحكم عنده لا به، وهذا ناتج من منشأ عقدي، وهو أن الأشاعرة يرون أن الأسباب غير مؤثرة في الأحكام، وبالتالي يقولون بأن الأسباب لم يحصل الحكم في المحل لأجلها، وإنما حصل عندها، وهذا مذهب عقدي نقله المؤلف من الغزالي وغيره. وهذا ليس من معاني السبب في اللغة، هذا ليس معنى السبب في اللغة، وإنما معنى السبب في اللغة الوسيلة الموصلة للغرض والمقصود. ولذا قال الجوهري في الصحاح: السبب كل شيء يتوصل به إلى غيره. فقولهم ما حصل الحكم عنده لا بهذا نتيجة السبب، بالتالي لا يصح أن يعرف بمثل هذا، لأن حصول الحكم هذا نتيجة وليس من ذات الأسباب. قال: ومنه سمي الحبل والطريق سببا، يعني في اللغة. وهذا التعريف ما حصل الحكم عنده لا به منبثق من مذهب من؟ مذهب الأشاعرة الذين يرون أن الأسباب غير مؤثرة في الأحكام مطلقا. تقدم معنا أن المعتزلة يرون أن الأسباب مؤثرة وأن أهل السنة لذاتها، وأن أهل السنة يرون أن الأسباب لا تؤثر بنفسها وإنما تؤثر بجعل الله لها كذلك. قال: فاستعار الفقهاء لفظة السبب من هذا الموضع اللي هو المعنى اللغوي، واستعملوه في أربعة أشياء، كأنه يقول: إذا وجدت كلمة السبب عند الفقهاء فانتبه، فإن لها معاني مختلفة فلا تفسرها بتفسير حتى تعرضها على بقية المعاني الأخرى. قال: الاستعمال الأول لفظ السبب استعماله بإزاء ما يقابل المباشرة. الأفعال هناك من يباشرها وهناك من يكون سببا لها، فأنت الذي حضرت هنا فأنت مباشر لهذا الدرس، وهناك شخص دعاك للحضور ولم يحضر فهذا سبب. وقاعدة المباشرة والتسبب هذه قاعدة مقررة عند جميع الفقهاء، والقاعدة في هذا أنهم يقولون الأحكام تكون على المباشر، ما لم يكن المباشر معذورا في المباشرة فيكون الحكم حينئذ على المتسبب. مثال ذلك: من أمر غيره، إذا أمر صاحب الولاية شخصا بأخذ مال آخر، فإن كان يعلم بأنه ظالم فالحكم على المباشر لأنه غير معذور في مباشرته. أما إذا كان جاهلا فحينئذ هو معذور في المباشرة، المباشر معذور في المباشرة، فيكون الحكم على المتسبب. قال: من أمثلة إطلاق لفظ السبب على ما يقابل المباشرة الحفر مع التردية. الحفر هو حفر وأخذ شيء من الأرض، والتردية إلقاء الآخرين، إلقاء الآخرين في الحفرة أو غيرها. فالحافر يسمى صاحب سبب، إذا وقعت عندنا واقع سقط إنسان في هذه الحفرة الحافر يقال له صاحب سبب، والمردي الذي ألقى غيره في الحفرة يقال له صاحب علة. قال: والمردي مباشر، والمردي مباشر. طيب، الحكم هنا هل هو على المباشر ولا على المتسبب؟ نقول ننظر، إن كان المباشر معذورا في المباشرة انتقل الحكم على المتسبب، وإن لم يكن معذورا في المباشرة كان الحكم على المباشر. مقصود أنهم استعملوا لفظ السبب في مقابلة المباشرة. المعنى الثاني: إطلاق لفظ السبب بمعنى علة العلة، فمثل له بالرمي يسمى سببا، فإن الرمي ينتج عنه الإصابة، والإصابة ينتج عنها الموت أو ذهاب شيء من الأعضاء، فسميت علة العلة سببا. المعنى الثالث إطلاق لفظ السبب بإزاء العلة المقتضية للحكم بغض النظر عن وجود شروطها وانتفاء موانعها، وهو المعنى الثاني أو الإطلاق الثاني من إطلاقات العلة هناك. قال كالنصاب بدون الحول، كان ينبغي أن يقول كالنصاب بغض النظر عن الحول وجودا وعدما، فالنصاب سبب لوجوب الزكاة. قال والمعنى الرابع إطلاق لفظ السبب بإزاء العلة، بإزاء لفظ العلة نفسها، يعني العلة الكاملة التي تشتمل على وجود الشروط وانتفاء الموانع وثبوت الأركان. وقال وإنما سميت سببا، يعني السبب في تسمية المعنى الرابع الذي هو العلة سميت سببا مع أنها موجبة، والسبب عندهم لا يثبت به الحكم وإنما يثبت عنده. قال لأنها لم تكن، لأن العلة الشرعية لم تكن موجبة للحكم لعينها، وإنما أوجبت الحكم بجعل الشارع لها موجبة، بالتالي العلة أصبحت مشابهة لما يحصل الحكم عنده لا به. وهذه إطلاقات للسبب ينبغي بك عند قراءة كتب الفقهاء أن تتفطن لمعاني هذه اللفظة، فلا تنزل هذه اللفظة على معنى واحد في جميع الأحوال. يبقى هنا بحث في هل ما الفرق بين العلة والسبب. هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها، فطائفة تقول لا فرق بينهما وهما حكم واحد وهما مترادفان، ومنشأ عدم التفريق وهو القول بأن الأحكام الشرعية ليست محققة لمصالح الخلق كما يقوله أكثر الأشاعرة. والصواب أن الأحكام الشرعية محققة لمصالح الخلق، وش الدليل؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ومن المعلوم أن الأحكام الشرعية لتحقيق مصالح الخلق، لأن الله غني عن أفعال العباد وعن، وبالتالي لكن لا ينبغي بالعبد أن يقصد هذه المنافع الدنيوية، وإنما يقصد إرضاء الله عز وجل والحصول على الأجر الأخروي. لكن من الأحكام الشرعية ما يكون معلوم المصلحة عند المكلف، ومنها ما لا يعلم المكلف وجه كونه مصلحة، ولذلك سموا القسم الأول باسم العلة، وهو ما يعلم العبد وجه المصلحة فيه أو أكثر وجوه المصلحة فيه. والمعنى الثاني والقسم الثاني ما لا يعلم العباد وجه المصلحة فيه، هذا يسمونه سببا. ونأتي بأمثلة تطبيقية. خروج الحدث، خروج البول علة انقطاع الوضوء، والمعنى فيها واضح وبالتالي سميناه علة. طيب دخول الوقت ينتج عن ثبوت وجوب صلاة الظهر، هذا علة ولا سبب؟ سبب. لماذا سبب؟ لم نعقل معناه فسميناه سببا. بهذا تعلم وجود الاختلاف بين مفهوم السبب عند الوصوليين ومفهوم السبب عند المتكلمين والمناطق ونحوهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. جهة من الفروق كذلك شيخ أشرت إليها في مواقف أخرى، جهة الانفراد والتعدد، يعني الأسباب وصف واحد يثبت الحكم به، بينما العلل قد تكون أوصافا متعددة. فمثلا في القصاص العلة فيه قتل عمد عدوان، العلة ولا سبب؟ علة. هذا سبب؟ ليس سبب. هنا معقول المعنى ولا مو معقول؟ بالتالي يكون علة. وهنا أوصاف متكررة، قتل عمد عدوان، يكون علة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. آخر ما ذكره المصنف رحمه الله عن الإطلاقات، السبب أنه إطلاق بإزاء العلة بدون شرطها. تلاحظون أن قول المؤلف أخذ من العلة العقلية، ناتج من قول من يقول بأن العلة العقلية موجبة لآثارها لذاتها، وهذا القول قول خاطئ وليس بالصحيح. والغريب أن بعض الأشاعرة يتبنى مثل هذا القول، وهو يتنافى مع مذهبهم في السببية. لذلك هذه الجمل التي نقلها المؤلف عن الغزالي، مع كون الغزالي يتبنى منهج الأشاعرة في السببية ثم يقول بمثل هذا، هذا يتناقض مع مذهبه هناك. سبب وقوع ابن قدام رحمه و... الله سمع نتكلم بهذا. سبب المفتي أو الفقيه مرت معنا هذه، نشرنا إليها في أبحاث الكراهة. عندنا ملحوظة على كلامك من تقول يعبرون وهو عبارة، وشرنا إليه قبل قليل في كلمة خلاف الأولى، وجعلها قسما مستقلا لطريقة بعض الشافعية. الجمهور ما يفرقون، أنها أن الشارع نهي غير جازم يسمونه مفروض. الدرس الماضي وعدتم بأن تذكر الفروق بين التكليف بالمحال. هل يجب كراهة الشرعية قبل الدرس؟ ملاحظ ملاك ونعطني أهل حالي يبتين أمان. لا مش عارف. محمد عندكم.